مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر 2022. إلى العناوين: قاعدة اليمن تتوعد سنته، إما معنا أو ضدنا، ومثلهم قاعدة الصومال، المحتكمون إلى الدساتير هم مرتدون دمهم مباح، وانشقاقات أخرى داخل أحرار الشام في شمال سوريا. وضيف الأسبوع السيد نور الدين الحاتمي من المغرب، معتقل سابق على ذمة قضايا تتعلق بانضمامه إلى جماعات جهادية، هو الآن باحث يكتب في مواضيع تتعلق بالسلفية الجهادية والإصلاح. يحدثنا عن تجربة هجرته إلى سوريا وعن مواصفات خطاب مناهض للتطرف. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. خلال أيام وفي أكثر من موقع وبأكثر من طريقة، كال تنظيم القاعدة في اليمن التهديد والوعيد للقبائل السنية هناك، فيما يبدو أنه محاولة يائسة متكررة للتقرب منهم وتبرير قتله أبنائهم. في 10 نوفمبر نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم بياناً توضيحياً للقبائل، ولكنه في الحقيقة تهديد، فإما ينضموا إلى التنظيم أو يصبحوا أهدافاً مشروعة له. في الخاتمة يقول البيان: حررنا هذا البيان تبياناً لقبائلنا الكريمة وإعذاراً لأنفسنا. واضح أن ثمت أزمة بين التنظيم والقبائل السنية في اليمن، إذ يدعي التنظيم أنه يحمي السنة هناك، سلوكه على الأرض يأتي خلاف ذلك. يقول التنظيم إنه يقاتل القوات اليمنية في الجنوب على أساس أنها مدعومة من التحالف. وقد يسأل سائل: وماذا عن الحوثيين المدعومين من إيران؟ لماذا يقاتل التنظيم جنوباً ويهادن شمالاً؟ في المحصلة، سواء متعمداً أم غافلاً، ما يفعله التنظيم في اليمن يخدم الحوثيين أولاً. بودكاست على راديو الآن. وفي هذا الملف لفت مقال في موقع أخبار الآن بعنوان: كيف تحولت محافظة الشبوة إلى نقطة ضعف تنظيم القاعدة في اليمن. الصحفي عاصم طه الصبري يستند إلى معلومات استقاها من مصادر داخل التنظيم، يبدو أنهم ضاقوا ذرعاً بما يجري. يقولون إن نضوباً في الموارد المالية تسبب في صراعات على مستوى القمة بين خالد بطرفي وسعد العولقي الذي يتخذ من شبوة معقلاً. ينقل المقال: مع بداية العام الجاري بدأ خالد بطرفي يستشعر تأزم الوضع في شبوة، وقد وجه العولقي للتحرك هناك من أجل امتصاص حالة الغضب، لكن بطرفي لم يقدم إلى العولقي أي شيء فعلي. وبينما كان سعد عاطف العولقي يتهم بطرفي بأنه يتنصل من كافة وعوده لتسوية وضع الجهاديين في شبوة، رد بطرفي عليه قائلا بأن التنظيم غير قادر على تلبية أي مطالب بسبب العجز المالي الشديد الذي يعانيه. يضيف المقال: هدف بطرفي الأساسي لم يكن حلحلة الوضع، بل على الأغلب أن الرجل يسعى إلى حرق شخصية العولقي داخل حاضنته الاجتماعية في شبوة، وذلك استباقا لأي دعوات داخلية تدعو إلى انتخاب زعيم جديد للتنظيم نتيجة فشل بطرفي الذريع في قيادة القاعدة. نقرأ في المقال أيضا أن مقاتلي القاعدة في اليمن بدأوا يتحدثون عن علاقة مشبوهة تربط بطرفي مع قيادي القاعدة الأشهر سيف العدل الموجود في إيران. بودكاست على راديو الآن. وفي هذا الموضوع لفت منشور للشرع السابق في هيئة تحرير الشام طلحة المسير أبي شعيب المصري، وهو الآن مستقل بل معارض للهيئة. سئل أبو شعيب عن سيف العدل تعليقا على منشور سابق للقيادي في الهيئة أبي ماريا القحطاني، تحدث فيه عن حل تنظيم القاعدة في اليمن تحديدا، أو الاتجاه إلى المحلية كما فعل طالبان وكما تفعل الهيئة. الآن تمت علامات استفهام حقيقة على ما قاله أبو شعيب بخصوص القاعدة، وكل هذا يقع في خانة التبرير الذي يسوقه هؤلاء الشرعيون والجهاديون بما يظهر قصر نظر وتناقضا يجب أن يسألوا عنه. أبو شعيب كان مع أحرار الشام، انشق عنهم في سبتمبر 2016 وانضم إلى هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا، وظل معهم حتى فصل منها في 2019. يشكك أبو شعيب في أن سيف العدل موجود في إيران، يقول: دعوى أن سيف العدل في إيران قديمة لا دليل عليها الآن، إلا لو كان القحطاني يتواصل حاليا مع سيف العدل وأخبره أنه لا يزال في إيران. ونقول: المؤكد هو أن سيف العدل في إيران على الأقل حتى أكتوبر 2017 بشهادة خالد العروري أبو القسام الأردني الذي ذكره أبو شعيب نفسه في هذا المنشور، يعني أنه منذ إطلاق سراح سيف العدل في صفقة تبادل الأسرى في 2015 وحتى 2017 ظل سيف العدل في إيران. ونسأل: لماذا بقي هناك؟ ولنفترض أن سيف العدل اليوم ليس في إيران، هل ينفي هذا أن الرجل داريا أم غافلا يعمل ما فيه مصلحة إيران؟ هل ينفي هذا أن تنظيم القاعدة لا يزال يهادن إيران منذ 2001 بذريعة حفظ حياة من لجأ إلى طهران بعد سقوط حكومة طالبان الأولى؟ في النهاية لم تعد المسألة تتعلق فيما سيف موجود اليوم في طهران أو لا، هذا أمر محسوم على أنصار القاعدة والمتعاطفين معهم أن يتجاوزوا هذه المسألة إلى ما بعد ذلك. السؤال اليوم هو: ماذا كان يفعل سيف طوال تلك السنوات في طهران؟ وإن غادر طهران هل سيكون حرا حقا من سيطرة الملالي؟ ولماذا التنظيم يخدم مصالح إيران؟ بودكاست على راديو الآن. في بيان لافت نشرت الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ما قالت إنه تعزية بثلاث أرواح بريئة قضت في قصف كان يفترض أنه يستهدف الجيش البوركيني. اللافت هنا هو أن الجماعات المتناحرة في مالي ومحيطها، تلك الموالية للقاعدة والموالية لداعش والموالية للروس الفاغنر، كلهم يفتكون بالأبرياء. يذكر هذا بما حصل في الصومال وتفجير وزارة التعليم نهاية أكتوبر الذي خلف أكثر من 100 ضحية. جماعة الشباب لم يعتذروا بل اجتهدوا في محاولة التبرير، ومن ذلك إصدار جديد عن مؤسسة الكتائب عن حال التعليم في الصومال، يتعرضون للمناهج التي يتم تدريسها. ولنذكر أنهم في إصدارات وبيانات أخرى لاموا الحكومة الصومالية على قتل أولئك الأكثر من 100 ضحية. في لقاء إذاعي نشرت ترجمته وكالة شهادة الإخبارية سئل المتحدث الرسمي باسم الجماعة علي محمود راجي عن حرمة دم المسلم. خلاصة كلام الرجل الذي يقول إن الجماعة جاءت لإنقاذ العالم هي أن كل من لا يحتكم إلى جماعة الشباب هم بالضرورة مرتدون وقعوا في نواقض كثيرة للدين من قبيل تحاكمهم إلى الدساتير، وهم بذلك ليسوا مسلمين ودمهم مباح. بودكاست على راديو الآن. بعد شهر تقريباً من مغامرة الجولاني في عفرين شمال سوريا، وبعد تدخل تركي معلن وغير معلن لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 13 أكتوبر، لا يبدو أن شيئاً تغير حقيقةً باستثناء انسحاب هيئة تحرير الشام شكلياً على الأقل. فما الذي يحدث اليوم؟ تتواصل الاحتجاجات في عفرين ضد أي وجود لهيئة تحرير الشام. معارضو الهيئة وصفوا التظاهرات بأنها كسر حاجز الخوف ورسالة من الحاضن الشعبي لجميع المؤسسات التركية والسورية السياسية والعسكرية في الشمال السوري. فأي رسالة تلك؟ رسالة كان من المفترض أن تكون في قلب مقررات الاجتماع التركي مع الجيش الوطني في غازي عينتاب مطلع نوفمبر، وفيها توحيد هيئات إدارية واقتصادية وعسكرية وقضائية في الشمال السوري الذي يخضع لوصاية تركية، وتعهد بقطع الطريق على المكونات العسكرية التي تحيد عن الصف وتفتح الباب للهيئة، كما حدث في أكتوبر عندما مهدت أحرار الشام وربما فيلق الشام وهيئة الثائرون لعبور الهيئة إلى عفرين وما بعد عفرين. أنصار الهيئة لا يزالون يعيشون نشوة انتصار أكتوبر. حساب الشمال الحر الموالي للهيئة علق على صورة لعفرين وقال: ازدادت جمالا بعد طرد عصابات جيش الإسلام وفلول الجبهة الشامية. في الأثناء الهيئة تتحرش بمعسكر ترندي شرق عفرين الخاضع للجيش الوطني، ومع الهيئة جزء موال من حركة أحرار الشام. القيادي السابق في الحركة علاء فحام أبو العز أريحة، الذي هو الآن قيادي في الفيلق الثالث بعد انشقاقه في أغسطس 2021، غرد قائلا: ما تم التعهد به لإخراج الهيئة من عفرين لم يتم إلى الآن. وقدم لذلك بقوله: هيئة تحرير الشام تفاوض القيادة الشرعية الجديدة لأحرار الشام من أجل تسليمها معسكر ترندي في عفرين. وهنا نأتي إلى فصل آخر من فصول تبدل الولاءات في حركة أحرار الشام. بودكاست على راديو الآن. لنتذكر أنه في أكتوبر 2020 قاد حسن صوفان القيادي في الحركة والموالي للجولاني ما وصف بأنه انقلاب انتهى بإزاحة جابر علي باشا عن القيادة وتعيين أبي عبيدة عامر الشيخ. في أغسطس 2021 انشق أبو العز أريحة الذي كان نائبا لعلي باشا وانضم إلى الجيش الوطني. في أبريل الماضي وقعت اشتباكات بين القطاع الشرقي لأحرار الشام وقيادة الفيلق الثالث. القطاع الشرقي كان انفصل إداريا عن الحركة وانضم إلى الجيش الوطني في 2017، لكن على ما يبدو ظلت العلاقة قائمة مع الحركة الأم، خاصة مع حسن صوفان. في تمدد الهيئة شمالا ودخولها عفرين كانت الحركة من أبرز الداعمين للهيئة. بودكاست على راديو الآن. في 8 نوفمبر أصدرت ما وصفت نفسها بأنها الكتل المؤسسة لحركة أحرار الشام بيانا تعلن فيه عزل القيادة الحالية للحركة ممثلة بأبي عبيدة عامر الشيخ وتعيين يوسف الحموي أبي سليمان قائدا عاما لما وصفته بالقيادة الشرعية. وقدمت لذلك بأن قيادة الشيخ التي وصفتها بالانقلابية مست ثوابت الحركة ومنهجها الشرعي. نشر البيان على الموقع الرسمي للحركة، وأجرى الحموي لقاء مصورا مع الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم. الحموي لم يظهر وجهه كاملا لأن له أهلا يعيشون في مناطق النظام. شخصيات المعارضة وازنة نقلت البيان وباركت أسس الصراع في الشام، وتحت عنوان استعادة الشرعية قال: هناك آلاف العناصر من الأحرار تركوا الحركة بعد الانقلاب وبغي هاتش، والآن توقون العودة لحضن الحركة. في المقابل نشرت معرفات رسمية أخرى لحركة أحرار الشام أن بيان العزل مزور، وأن موقع الحركة مسروق منذ مدة، وأن القطاع الشرقي عاد للعمل ضمن أحرار الشام الأم. كما نشرت هذه المعرفات صوراً لزيارات قام بها عامر الشيخ إلى ثكنات مختلفة. فأصبح لدينا الآن نسختان من أحرار الشام، واحدة موالية للهيئة بقيادة عامر الشيخ، وأخرى معارضة بقيادة يوسف الحموي. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيد نور الدين الحاتمي من المغرب. هو معتقل سابق على ذمة قضايا تتعلق بانضمامه إلى جماعات جهادية، وهو الآن باحث يكتب في مواضيع تتعلق بالسلفية الجهادية والإصلاح. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سينور الدين. بارك الله فيك. سينور الدين، ما نعرفه أنه حضرتك كنت في سوريا، رجعت من هناك وبناء على ذلك تم سجنك عدة سنوات. هل ممكن أنه تحكي لنا لماذا وكيف ذهبت إلى هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أما بعد، أريد أن أصحح هذه المعلومة التي تفضلت بها للتو. أنا لم أدخل الأراضي السورية، لم تطع قدماي الأراضي السورية، وإنما وصلت إلى تخومها، إلى حدودها بين تركيا وبين سوريا، ثم عدت أدراجي وعدت إلى بلدي لتصحيح الصورة فقط. يعني أستطيع أن أقول أنني لم تطع قدماي الأراضي السورية. أما بخصوص سؤالك المتعلق بالأسباب التي دفعتني إلى أن أتورط في مثل هذه الورطة، فثمة عدد من العوامل. أولاها أن تلك الحقبة أو في تلك الفترة بالذات كان هناك حديث كثير يدور حول الأزمة السورية، وكنا نعتقد أن الشعب السوري قد تعرض لظلم كبير من قبل نظام أقلوي نصيري ظالم، وقد هب لنجدة الشعب السوري عدد من بين قوسين عدد من المنتسبين إلى العلم الشرعي وعدد من الفاعلين السياسيين على كافة المستويات. هؤلاء الذين تحدثوا عن وجوب النفر النفير لنفرة ذلك الشعب، ومن أجل ذلك وجدنا أنفسنا ملزمين بتقديم قدر من العون لذلك الشعب، وهكذا قررت أن أذهب كما فعل عدد كبير غيري من الشباب المتحمسين إلى هناك. بالنسبة إلي، حينما التحقت بالتراب التركي وحينما تحدثت إلى عدد من السوريين أو من العرب الذين وطئت أقدامهم الأراضي السورية من أجل الانخراط في سبيل نصرة ذلك الشعب، أيقنت أن ذلك لم يكن جهادا، وأيقنت أن ذلك لم يكن عمل من أجل الشعب السوري ومن أجل تحريره ونصرته، وإنما كان ذلك من أجل إيقاد تلك الأزمة ومن أجل الدفع بالمنطقة إلى التفجير وإعادة ذلك الشعب الذي كان قد قطع أشواطا في سبيل تقدمه ونهضته إلى العودة إلى الوراء، إلى الانحطاط والتخلف. وقد بدأ فيما بعد ذلك أن ثمة مؤامرة دولية كبيرة حيكت ضد ذلك الشعب الذي كان في طريقه للنهوض والتقدم. بكل بساطة، ممكن سينور الدين توصف لنا اللحظة اللي أدركت فيها خطأ قرارك لنقل؟ ما الذي رأيته أو سمعته حتى جعلك تراجع نفسك وتطلب العودة إلى بلدك بالرغم من معرفتك بأن السجن ينتظرك؟ بالنسبة إلي، أول ما شد انتباهي أو لفت انتباهي الحديث الذي دار بيني وبين عدد من السوريين الذين كانوا لاجئين في الأراضي التركية، وهم الذين شرحوا لي الوضعية وكشفوا لي أن ما يحدث هناك ليس جهادا وليس يخدمهم، وإنما هو يعطي المبرر للنظام السوري لمواصلة تقتيله ودفعه لشعبه بدعوى أن ثمة إرهابيين خارج حدودهم يتم استخدامهم للداخل من أجل إثارة الفوضى ومن أجل تفجيرها ومن أجل بلقنتها ومن أجل المهم من أجل تفجيرها والدفع بالمنطقة إلى الوراء. أيقنت أن الشعب السوري في العال الأقل، هؤلاء الذين التقيت بهم وسمعت منهم، أيقنت أنهم كانوا يعيشون بشكل أفضل بكثير مما يعيشون عليه خارج حدودهم، وأن حياتهم كانت مستقرة إلى حد كبير. صحيح أن النظام السوري الطائفي كان ظالما، كان معتديا، كان سلبا لهم لحرياتهم، كانوا يمارسوا عليهم الكثير من البطش، وأنهم في تطلعاتهم للتحرر والانعتاق كانوا صادقين أيضا، غير أن الأمور آلت إلى ما لا تحمد عقباه، وأن النتائج التي أفرزتها تلك الثورة المزعومة لم تكن نتائج مقبولة ولا محمودة ولا مطلوبة من قبل ذلك الشعب، وأن الفصائل التي تخوض تلك المعركة هناك لا تخوض قتالا شرعيا ولا تخوض جهادا بالمعنى الذي تعرفنا عليه نحن في الأدبيات الجهادية، وإنما القيادات التي تخوض تلك الحرب كانت عبارة عن لردات وأمراء حرب يغتنون على حساب تقتيل ذلك الشعب الكريم، الشعب الأبي. سينور الدين، حضرتك بتكتب في أمور تتعلق بالفتاوى التي استند إليها كثير من الشباب من أجل الذهاب إلى سوريا وأفغانستان وغيرهما، كيف ترى تدخل الجماعات الجهادية في الحراكات الشعبية المشروعة؟ مثلا القاعدة سينور الدين دخلت إلى الحراك السوري فاختطفت الثورة، أحب أن أسمع أفكارك حول هذا الموضوع. يبدو لي أن قيادات القاعدة التي كانت في أفغانستان كانت على علم وعلى دراية وعلى اطلاع بما ستؤول إليه الأوضاع، ولذلك رفضوا أن يدخل تنظيمهم تحت عنوانهم تحت مسمى تنظيم القاعدة، ولذلك لجأوا إلى هذا الاسم جبهة النصرة من أجل الإيحاء ومن أجل إقناع الناس أن دعمهم للثورة السورية وللشعب السوري لم يكن يحمل عنوان خارج حدودهم، وإنما هم فقط يعملون على دعم هذا الجهاد الذي هذه الثورة التي اعتبروها ثورة من أجل الانعتاق ومن أجل التحرر. ربما من وجهة نظري وحسب ما قرأت وحسب ما سمعت أن النظام السوري نفسه يكون في حاجة إلى استدعاء مثل هذه الفصائل من أجل التشويش على مثل هذه الثورات، للقول أن هذه الحرب ليست حربا مشروعة، وأن ما يقوم به الشعب ليس صراعا من أجل التحرير وليس نضالا من أجل الانعتاق، وإنما هو شعب يخضع لأجندة أجنبية بدليل أنه يستدعي هؤلاء المقاتلين من خارج حدوده. ربما وجود هذه العناصر المقاتلة التي يتم استدعاؤها واستخدامها من الخارج كان يخدم النظام السوري، لأنه شوش على الثورة السورية لأنه أساء إليها، لأنه أومكن النظام من إقناع الرأي العام العالمي أنه هو الأصلح للبقاء، وبالتالي لأن الثورة السورية سوف تحول المنطقة إلى خطر داهم على الدول الإقليمية ككل. فأعتقد أن مثل هذه التنظيمات كانت تخدم النظام القائم أكثر من خدمتها للشعب السوري الذي كان يتطلع للانعتاق والتحرر من قبضة ذلك النظام الغاشم. واضح أن نظام التنظيم القاعدة كان على وعي دقيق بهذه المسألة، ولذلك رفض أو اختار أن لا يدخل حلبة الصراع بعنوانه وباسمه وبشعاراته. أعتقد أن القوى الكبرى تحسن استغلال هذه التنظيمات. قد لا تكون هذه التنظيمات واعية بالخدمات التي تقدمها للقوى الكبرى، ولكن القوى الكبرى تحسن استغلالها وتحسن توظيفها وتقدر على تحويل بوصلاتها إلى ما يخدمها ويخدم أجنداتها. ففي الوقت الذي تكون هذه التنظيمات ربما والله أعلم، لأن نحن لا نحاسب النيات، ولكن الاجتماع البشري نتعامل معه وفق معطيات ميدانية. أعتقد أنه حتى إذا كانت هذه التنظيمات ذات نيات حسنة، فإن القوى التي هي أكبر منها تحسن تغيير بوصلتها وتحويلها إلى ما يخدم هذه القوى الإقليمية الجبارة بكل بساطة وبكل سهولة. مهم جدا سينور الدين أن نذكر أنه حضرتك سجنت مرتين، يعني عندما تقول حضرتك هذا الكلام أنت لا تقوله لمجرد تجربة عابرة، بل أنت دفعت ثمنا مقابل ما كنت تعتقد. أنت تتحدث من موقع العارف. الآن سينور الدين، لنقل أن شخصا يسمعك أو يراك يريد أن يهاجر أو يفكر في الهجرة، ماذا تقول له أو لها؟ أنا لا أستطيع أن أقول لأي أحد ما أراه وما أعتقده، لأنه في النهاية سيفعل هو ما يعتقده. الإنسان كما تعرفون كائن إمبريقي، كائن تجريبي، لا يستفيد من الوعظ ومن الإرشاد ومن التوجيهات. ينبغي أن يمر بذات التجربة من أجل أن يتعلم، والحياة لا تعطي دروسها بالمجان. ينبغي أن تتورط في فعل معين ثم تعاقب أو تحاسب عليه، ثم بعد ذلك سوف تتعلم. تجربات الأنبياء والصالحين والمصلحين إلى ما هنالك تعلمنا هذه الدروس. إذا ما أردت أن تحدث أحدا بأن تقول له تجربتك محذرا إياه ومنبها له حتى لا يتورط في مثل ما تورط فيه، أن سوف يتهمك في نياتك وأنك تخدم أجندة معينة وأنك تحولت إلى بوق للقوى العالمية، وبالتالي هذا سيضرك في سمعتك، وبالتالي أنت تفضل أن تظل على الحياد حتى يتعلم الناس من واقع دروسهم، لأن الوعظ والإرشاد لا يفيد كثيرا. الوعظ والإرشاد كما أقول لا يفيد كثيرا. ينبغي للإنسان أن يتورط في مثل، ستظل الأجيال تتورط في مثل هذه الأعمال من أجل أن تتلقى الدروس تلو الدروس. ونحن نتصرف بطبيعة الحال كمجموعة من الحمقى، لن نستفيد من أخطاء غيرنا، وإنما ننتظر إلى أن نتورط نحن ونغلط نحن ونخطئ نحن، ثم نعاقب ونبوء بالخسران، ثم بعد ذلك نستفيد من تلك الدروس. للأسف الشديد صحيح أن التصدي لمثل هذه الآفات والتصدي لمثل هذه المخاطر لا يمكن أن يتم بالخطابات وبالشعارات وبالإيديولوجيات وبالأفكار وببيان تهافت هذه الأفكار وخطئها وتبكية أصحابها إلى ما هنالك. الذي يمكن هذه المجتمعات من القضاء على هذه الآفات هو إيمانها بمشروع مجتمعي كفيل بأن ينقلها من هذا الدرك من الانحطاط والتخلف إلى منزلة ترضى هي عنها. إذا كانت الأنظمة قد فشلت، وإذا كانت المجتمعات لا تزيد إلا انحطاطا ولا تتورط إلا في التخلف والظلامية إلى ما هنالك، فكيف يمكنك أن تتصدى لمثل هذه الخطابات؟ بالعودة إلى التاريخ، نذكر أن الفترات التي كانت الحضارات العربية الإسلامية قوية كان يسود فيها خطاب التسامح والتعايش والمسالمة، ولكن حينما نرتكس وحينما ننحط وحينما نتخلف تسود فينا خطابات ظلامية يغلب عليها البؤس ويغلب عليها الانحطاط. نحن نتجاوز هذه المرحلة، ينبغي أو يلزمنا أن ننتج خطاباً أيديولوجياً قادراً على الإجابة عن الأسئلة التي ما فتئت الأمة تطرحها. ينبغي أن نعمل على تجاوز هذه الإشكالات، وإلا فإن هذه الإشكالات هي عينها التي تغذي هذا اللون من التطرف، وهي التي تسعف هذا اللون من الحركات وتمدهم بأسباب البقاء. ستظل هذه الحركات تتغذى على المأساة وعلى الفساد وعلى كل هذه الشعارات من أجل أن تضمن لنفسها الاستقرار والاستمرار والتمدد. إذن لا سبيل لكبح جماحها إلا بإنتاج خطاب قادر على تقديم الإجابة عن أسئلة التخلف وأسئلة النهوض، ثم والعمل أيضا على تجاوزها، على العمل بالانتقال بهذه المجتمعات إلى مرحلة تليق بها كمجتمعات كريمة وتستحق أن تعيش بكرامة. كيف سينور الدين، من القادر الآن في المنطقة العربية والإسلامية على إنتاج مثل هذا الخطاب؟ الأسئلة التي ما فتئ العرب يطرحونها هي الأسئلة المتعلقة بتخلفهم والمرتبطة بتعلقهم أو بتطلعهم للنهوض. متى أمكننا أن ننتج هذا اللون من الخطاب الذي يرتبط بضمان الكرامة وتحقيق التنمية الشاملة وتحويل العلم إلى ثقافة إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ ساعتئذ يمكن أن نقمع تسرب وتسلل هذه الأفكار الظلامية إلى مجتمعاتنا. طالما أن القائمين على الشؤون الذين لا يقدرون على اتخاذ القرار السياسي، الذين لا يقدرون على اتخاذ المبادرة في سبيل النهوض بمجتمعاتهم وبدولهم القطرية، فإن هذه الحركات، أعطيك بعض من الأمثلة. صحيح أن الأمة العربية الإسلامية الآن تعاني من الانقسام وتعاني من التجزئة، فحين يأتي خطاب يعتمد على الهوية وعلى الأصالة ويبشر الأمة بغد أفضل ويعيد قراءة واقعهم على ضوء التاريخ ويبشرهم بآمال عراض، يستطيع وفي ظل أيضا شيوع ثقافة متخلفة ومنحطة ومتكلسة ومتعالية على التاريخ، فإن هذا الخطاب يجد أسباب بقائه. الفئات، لا يكفي فقط أن ننتج مجموعة من الأفكار، التاريخ، التحولات التي يمكن أن ينجح الاجتماع العربي والإسلامي في إنجازها من أجل تحقيق كرامة الإنسان العربي هي وحدها التي يمكن أن تقضي على هذا الخطاب، وحدها التي تستطيع. طالما أن هذه الأنظمة قد رهنت حاضر الأمة ومستقبلها لدول أجنبية، في حين أنها فشلت تماما في إنجاز ما من شأنه أن يضمن للإنسان العربي المسلم كرامته، فإن جهات ما، فإن حركات ما ستستغل قدسية التراث، لأن هذا التراث مخزون ثقافي عاطفي، والإنسان العربي تربطه علاقة مقدسة بتراثه وينفعل لهذا التراث. متى حدثته بأبطاله وشخوصه وكذا فإنه يتأثر وينفعل. التعليم لا ينجز تعليما عقلانيا، لا يمدك بقدرات نقدية معينة، لا يفعل ذلك. تعليمنا أيضا يكرس فيك هذه العقلية من التخلف، يعودك التخلف على أن يميت فيك عقليتك النقدية. سينور الدين، بعد أن عاد طالبان إلى الحكم في كابل، كثير من أنصار القاعدة اعتبروا ذلك انتصارا لهم. ما أفكارك حول هذا الموضوع؟ بالنسبة إلي، أنا أطرح عددا من أو تنقدح في ذهني جملة من الشكوك وجملة من التساؤلات بشأن هذا الانتصار الموهوم. أنا لا أستطيع أن أسلم أن حركة طالبان أنجزت هذا الانتصار، الانتصار المشروط، لأن طالبان لن تسمح بأن تحول أفغانستان إلى قواعد خلفية للمساس بأمن الدول المجاورة، لن تسمح بأن يتم تهديد دول العالم انطلاقا من أرضها. وبالتالي فإن الذين يتوهمون أن أفغانستان ستكون قاعدة خلفية لمن يريدون أن يستمر جهادهم كجهاد عالمي معولم أممي كذا، أعتقد أن مشروعهم سينتهي إلى فشل ذريع، وأن هذا الغرب قرر أن يجهز على مرحلة الحركات الإسلامية. الحركة الإسلامية في طور الأفول. في مرحلة التسعينات كانت الكتابات الغربية التي كانت تصدر في ذلك الإبان تؤكد أن الحركة الإسلامية تحقق إنجازاً، وكان لها زخمها، وكان لها عنفوانها، وكانت لها عناوينها التي تسيطر على المشهد الإعلامي والسياسي على مستوى العالم. انتعشت واستفاد منها من استفاد من القيادات وجمعت الأموال إلى ما هنالك من هذه الامتيازات. الآن اللاعبون الكبار الفاعلون الكبار على مستوى العالم يقررون وضع حد لهذه التجربة. الحركة الإسلامية الآن أصبح دعاتها والناطقون باسمها يستحون من الحديث عن الشعارات التي كانوا يروجونها في السابق. لم يعد الآن بإمكان أحد أن يتحدث كما كان يفعل بالأمس ويقول أن الإسلام هو الحل. القيادات التي قادت الحركة الإسلامية شوهت الحركة الإسلامية، قادت على هذه الشعارات، والحركة الإسلامية تم الإجهاز عليها بفعل الخطايا والرزايا التي تورطت فيها قياداتها. الفاعلون الكبار على مستوى العالم وكأنهم قرروا أن يضعوا حدا لهذه الحقبة، تم توظيفها في فترة معينة من أجل خدمة أجندات سياسية عالمية معينة من أجل إثارة الفوضى هنا وهناك، وبأحلام كانت تنتاب الشباب من أجل خلق أو تأسيس خلافة إسلامية تجمع شملهم وشتاتهم ومن أجل أن تعيد لهم أمجادهم التي طالما حلموا بها. الآن الفاعلون الكبار قرروا الإجهاز عليها ووضع حد لأحلامها. سنور الدين الحاتمي من المغرب، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، الله يحفظك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.